وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. يا صاحبي الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. وإذا غليت فاكرا بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العصر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. يا جامع الطيب الكريم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالكرائن ومن أراد الآخرة فعليه بالكرائن ومن أرادهما معا فعليه بالكرائن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتني ختل الإيمان والإسلام نعيش في رحلة جديدة والقرآنية المباركة مع ذلك من لا عالم القرآني بإزعاج كإزعاج مريض مثل العربية والعالم الإسلامي. فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ والمقيم بفراغات مركز ديار بنجم الشرقية ندعو الله له تعالى بالتوفيق ولنا ولحضرتكم بحسن الاجتماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. عليكم من خير

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير وما

قد بينا الآيات لقوم يؤمنون. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وَتَقُولْ يَوْمَ الْجَزِينَ What's up? صدق الله العظيم وصدقت يده في القرآن وتجلد الخلق على قرآن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وكذا فتني فتن مني والإنسان أجنى سويا في رحاب أجيتنا والقرآنية المباركة صلى علينا خارج مدرية مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله قارئ القرآن الكريم والمقيم بفراغات مركز زيار بنجم الشرقية الصوتية الكبرى زارة الحاج حسن العناني بجري مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة أولاد أبو الغيث بمشير جبران الهندسة الكهربائية الكبرى تحت إدارة الحاج عبد الهادي السعد المنصري الخدمات الفندقية تحت إدارة أولاد النمر بالبشيني وشكر الله سعيدكم جميعا تزعل عم غازي فضحتولك في السعودية.